بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجمعنا عليه يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العزيز، وقد وصلنا عند سورة الأعراف، ومن مقاصدها انتصار الحق في صراعه مع الباطل وبيان عاقبة المستكبرين في الدنيا والآخرة. وسورة الأعراف سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية. نعم شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد تقدم أمثالها منذ قبل في أول سورة البقرة. قلنا بأن هذه الحروف افتتحت بها بعض سور القرآن، ومجموعها في كلمة صح طريقك مع السنة أو صله سحيرا من قطعك. هذه كل الحروف الموجودة في أوائل السور وجاءت مقطعة، وهي لا معنى لها في نفسها، ألف باء تاء إلى آخره، لكن لها حكمة ومغزى. من حكمها الإشارة إلى التحدي بالقرآن الذي يتكون من هذه الحروف العربية التي ينطق العرب بها، وهم غير قادرين على معارضة القرآن، فبالتالي القرآن هو كلام الله عز وجل. وأيضا فيها إشارة إلى لفت الانتباه، لأنك عندما تأتي ألف لام ميم صاد تنتبه، تشد ذهنك، ولا يفوتك شيء مما سيلقيه عليك المتكلم، واضح؟ لكن لو ابتدأ معك الكلام مباشرة ربما فاتك سماع بداية كلامه، لكن عندما يقول لك ألف لام ميم صاد تنتبه، وبالتالي ستركز على ما يأتي من كلام. نعم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إليك عن القرآن، فلا يكن في صدرك حرج منه، أي لا يكن في صدرك ضيق ولا شك منه، لتنذر به أي لتخوف به الناس، وذكرى للمؤمنين وليتذكر به المؤمنون، لأن المؤمنين في العادة هم الذين ينتفعون، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا القرآن والكتاب العظيم وكذلك السنة، لأن السنة منزلة من عند الله وكانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ولا تتبعوا من دونه أولياء، يعني لا تتبعوا أهواء من ترونهم أولياء من شياطين أو من أحبار أو من غيرهم، قليلا ما تذكرون، يعني إنكم قليلا ما تتذكرون، لأنكم لو تذكرتم لما آثرتم على الحق غيره. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم من قرية أهلكناها، هذا تكبير، يعني القرى التي أهلكها الله عز وجل بسبب كفرها وضلالها كثيرة، فجاءها بأسنا أي نزل بها عذابنا الشديد بياتا في حال غفلتها، أو هم قائلون أو في وقت القيلولة في الليل أو في النهار، فلم يستطيعوا دفع العذاب عن أنفسهم، وكذلك آلهتهم المزعومة لم تدفع عنهم العذاب. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، يعني ما كانت دعوتهم بعد نزول العذاب بهم إلا أن قالوا أقروا على أنفسهم إنا كنا ظالمين، يعني أنهم كانوا في ظلم وكفر بالله عز وجل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الكل سيسأل، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هنا يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني سيسأل الأمم المرسلة إليها عما أجابوا به الرسل، ولا نسألن المرسلين، ولي يسألن الله عز وجل المرسلين عن تبليغ ما أمروا بتبليغه وعما أجابتهم به أممهم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنقصن عليهم بعلم، يعني فلنقصن على جميع الخلائق أعمالهم التي عملوها بعلم منا، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لذلك قال وما كنا غائبين، يعني كان الله حاضرا في كل الأوقات عالما بكل شيء. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والوزن يومئذ الحق، يعني وزن الأعمال يوم القيامة يكون بالحق والعدل الذي لا جور فيه ولا ظلم. فمن ثقلت موازينه، أي رجحت عند الوزن كفة حسناته على كفة سيئاته، فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم الفائزون الذين ظفروا بالنعيم ونجوا من العذاب. والذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: العمل نفسه، وكذلك صحائف الأعمال، وكذلك الشخص نفسه. الشخص نفسه يوزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نسأل الله أن يثقل موازيننا. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن خفت موازينه، يعني رجحت عند الوزن كفة سيئاته على كفة حسناته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، لأنهم أوردوها موارد الهلاك والعذاب بما كانوا بآياتنا يظلمون، بسبب الظلم الذي كانوا يظلمونه وبسبب جحودهم لآيات الله عز وجل. ومن أراد أن يثقل ميزانه، هل يأتي بالشيء الخفيف الكبير ويضعه في الميزان، أم يأتي بالثقيل الصغير اليسير؟ يعني مثل إيش؟ مثل الذكر يسير على اللسان، صح؟ قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم. فتحرص على الأعمال اليسيرة الثقيلة. ومثل إيش كمان؟ أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. تحرص على هذا، مش تجيب لي أعمال كثيرة لكن ما فيها ثقل في الميزان. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم، يعني يا بني آدم، في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، يعني أسبابا للعيش، قليلا ما تشكرون. فالواجب عليكم أن تشكروا الله عز وجل، لكن الشكر والشاكر قليل. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يعني ولقد أنشأنا أباكم آدم ثم صورناه في أحسن صورة، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم إكراما له لا عبادة له، إكراما له لا عبادة له. ونحن في شرعنا لا يجوز السجود لغير الله عز وجل، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن السجود لا يشرع فيه شرعنا. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، سجدت الملائكة وامتثلت أمر الله عز وجل إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إبليس تكبر وعته وعانت ولم يسجد، وإبليس ليس من الملائكة وإنما هو من الجن. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. الجن مش خلقت يا شيخ حمزة؟ من نار. أحسنت. والملائكة فرق إذن بين الملائكة وبين الجن، لكن إبليس كان مع الملائكة لأنه كان عابدا، فهذا فيه فائدة إنه لا تغتر بنفسك ولو كنت على عبادة، لأنه يخشى عليك أن تتشبه بإبليس. الكل يذنب، يعني آدم أذنب صح وإبليس أذنب، لكن هناك فرق بين ذنب آدم يعني فعله عن ضعف فيه، ما في استكبار ولا عتو، وإبليس عن استكبار وعتو وجدال، أخذ يجادل الله عز وجل، فبعزتك أنا خير منه. وإيش أيضا الفرق؟ آدم بعد ما أذنبه حواء إيش حصل منهم؟ تابوا. إبليس لا، لم يتب. سبحان الله. ذلك نحن كما قلت لكم نحن مجبولون على العصيان وعلى الخطأ، كل بني آدم خطأ، لكن نخطئ كما أخطأ أبونا، إذن فلنتب كما تاب أبونا، ومن يشابه أبه فما ظلم. هي حصلت لهم هذه عقوبة بعد الذنب مباشرة، لكن بعد ذلك تاب الله عز وجل عليه. لكن مما يذكر يعني من أول العقوبات التي عوقب بها آدم عليه السلام لما عصوا حواء العري في القرآن، فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. يعني قضية حتى الستر قضية فطرية في الإنسان، إنه مباشر لما حصل العري بسبب الذنب أخذوا يأتون بورق الشجر ليستروا عوراتهم. شوف العري يعني نوعان، عري المعروف يعني إن الإنسان تذهب عنه ملابسه، هناك عري من التقوى والإيمان، والثاني أعظم، وكلاهما يعني العري من الثياب أيضا يخالف التقوى، يعني ينبغي للمسلم أن يستر نفسه. لذلك قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هذا خير، مع أنه لباس التقوى هو طبعا عام ويدخل فيه ستر العورة وأخذ الزينة عند المساجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا، العري الحقيقي المؤثر هو عري الإنسان من التقوى ومن الإيمان والعياذ بالله. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كافيا، ولو كان كافيا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ لاحظ حتى أنت إذا رأيت شخص خالف فعل مخالفة شرعية اسأله لماذا فعلت هذا، استفصل منه. الله يعلم لماذا فعل إبليس هذا ولا لا يعلم؟ لا يعلم، لكن يعلمنا أن لا نبادر إلى الحكم على الناس والأشخاص. قال ما منعك يا إبليس ألا تسجد إذ أمرتك، يعني ما منعك، أي شيء منعك أن تسجد وأن تمتثل أمري بالسجود لآدم؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار. يعني إبليس أجاب الله عز وجل قائلا منعني أني أفضل منه، خلقتني من نار وخلقته يعني هو من طين، والنار أشرف من الطين، هو بظن هذا النار أشرف من الطين. وهذا أيضا دليل على أن إبليس ليس من الملائكة صح، لأنه كان من الملائكة لقال إيش أنا خير منه خلقتني من نور وخلقته من طين، لا قال من نار، والذي خلق من نار هو الجن، هو الجن. وكذب إبليس، الطين خير من النار، النار بتحرق بتشوي وبتتعدى وبتطير وبتتجاوز الحدود، ما عندها رزانة خفة، عندها الطين فيه رزانة وفيه خفة وينبت لنا الشجر والزرع أو الطري، أيوة مثل ما قال مثل الطري أيوة، يعني الطين خير فعلا. ذلك إبليس أولا عارض النص والقياس، إذا وجد النص غير معتبر، وأيضا كذب إبليس، الطين خير من النار، واضحة هذه؟ لكن يقول بعض السلف أول من قاس إبليس، أول من قاس إبليس. بعض الناس يعني نسب إلى بعض أهل العلم أنهم يعني ينفون القياس، والصحيح أن القياس ثابت، لكن القياس الباطل قياس إبليس، لأنه قياس غير صحيح، وأيضا قياس مقابل النص، لكن يقول الشاعر: ولقد نفى حكم القياس أئمة في التابعين ومن تلا بزماني. والحق بطلان القياس إذا أتى نص صحيح ثابت البنيان، يعني إذا أتى نص صحيح لا قياس، لأن القياس يكون فاسد الاعتبار. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: فاهبط منها، يعني اخرج من الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فليس لك أن تتكبر في الجنة. ما في، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فأخرج من الجنة. فاخرج إنك من الصاغرين، فالجنة دار الطيبين الطاهرين، فلا يجوز أن يكون فيها الحقيرون الذليلون. فاخرج إنك من الصاغرين، لأنه يرى نفسه أشرف من آدم عليه السلام. وعرفنا الكبر بأنه إيش؟ كما جاء في السنة، أيوة، بطر الحق وغمط الناس، رد الحق. إذن إبليس رد الحق وبالتالي استكبر، وغمط الناس احتقر الناس واحتقر آدم، اجتمع فيه إيش؟ صفتا الكبر. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إبليس لله: يا رب أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني أمهلني إلى يوم البعث، حتى يغوي من استطاع إغواءه. ودت الزانية لو كل الناس زواني، وإبليس سبحان الله جاهل. ليش؟ لأنه آثر العذاب على النعيم، كان بإمكانه أن يتوب وأن يؤوب وأن يسجد لآدم وأن يستغفر الله عز وجل كما صنع آدم، لكن سبحان الله العظيم، من عصى الله أولا؟ إبليس ولا آدم؟ إبليس. طب أخرج الآن من الجنة، أخرج من الجنة، انتبهوا، ما نزل إلى الأرض لحد الآن، الآن هو خارج الجنة، وآدم وحواء وين؟ في الجنة، لكن سيأتي معنا كيف أغواهم. قال: إنك من المنظرين. قال الله عز وجل لإبليس: إنك من الممهلين، المنظرين عن الممهلين، حتى يأتي الموت وتأتي النفخة الأولى في الصور. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهذه من الفروق بين آدم وحواء من جهة وإبليس من جهة. آدم وحواء قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، ردوا إيش؟ الإشكال إلى أنفسهم والظلم إلى أنفسهم. إبليس إيش قال؟ قال: فبما أغويتني، أنت اللي أضللتني وأنت اللي أغويتني يا الله. الله لم يضله، ليش؟ كان بإمكانه أن يسجد ولا لم يكن بإمكانه أن يسجد؟ كان بإمكانه، هو الذي اختار الغواية، واضح؟ قال: فبما أغويتني، أي بسبب إضلالك إياي حتى تركت امتثال السجود لآدم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لبني آدم على صراطك المستقيم، حتى يصرفهم عن هذا الصراط. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم، يعني من جهاتهم، يأتينا بالتزهيد في الآخرة، بالترغيب في الدنيا، بإلقاء الشبهات، بتحسين الشهوات، استعمل كل الأساليب. ذلك من أثار الصباح والمساء: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ملك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي من شر الشيطان وشركه. وفي لفظ: وشركه. شركه كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله عز وجل يقول لنا، يعني فخاخه، مصائده، والشيطان عنده خبرة طويلة، لن تغلب الشيطان بنفسك، تغلبه بالله. ذلك: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. احنا وياكم ما نستطيع على الشيطان والله لوحدنا هكذا، لأنه يرانا من حيث لا نراه، ولو كان أضعف إنسان يقابل أقوى إنسان، وهذا الإنسان القوي لا يرى الضعيف، من يغلب الضعيف؟ سيغلبه. فالشيطان وعنده حركة وإلى آخره، يعني يمكن بيلعب جمباز، ومع ذلك هو سيغلبنا، لكن نعتصم بالله سبحانه وتعالى فننتصر عليه. فالشيطان إذن أخذ العهد بهذا، أن يغوينا وأن يأتينا بشتى الطرق. رأك متعبد لله فربما يجعلك تضل من جهة الغلو في الدين، غلو في الدين. رآك والله متساهل يغويك من جهة الجفاء عن الدين والإرجاء، فهو أعلم بحال كل واحد منا، يشام نفسه وبالتالي يغوي، فاعتصم بالله سبحانه وتعالى ينصرك عليه. وقد يعني ذكر ابن القيم رحمه الله قصة أن رجلا مر بغنم معها رعيها ومع الغنم الكلب، فهجم عليه الكلب والكلب مسعور، فأخذ يرميه بالحجارة والكلب يزداد، صح؟ الكلب المسعور بيتركك ما في طريق إلا من جهة هذا الكلب، أخذ يضربه الحجارة والكلب ينبح به. طب إيش الحل؟ خلينا نسمع عمر. هذا مسعور والله، ضربته لما ضربته هو، أيوة، استعن بصاحبه. والشيطان ذئب الإنسان، لا نستطيع أن ندفعه عن أنفسنا، يعني إذا انفردنا به فنحتاج إلى ربه، ومن رب الشيطان؟ الله عز وجل. فنعتصم بالله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني لا تجد يا رب أكثر الناس شاكرين لك، لأنه يملي علينا الكفر، والكفر الجحود، والشكر اعتراف وثناء وعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وتحدث بنعمته. ولاحظ أن الشيطان يريد منا ألا نشكر الله عز وجل. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال الله لإبليس اخرج منها مذءوما، من الجنة مذءوما مدحورا، يعني مطرودا من رحمة الله عز وجل، فهو مذموم، مذموم مذءوما، مذموما مدحورة يعني مطرودا من رحمة الله، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، يعني من أطاع الشيطان دخل النار. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال الله عز وجل ويا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة فكلا من حيث شئتما، كلا من أي مكان شئتم في الجنة ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة واحدة، فتكونا من الظالمين، لأنكم إذا أكلتم من هذه الشجرة تجاوزتم حدود الله عز وجل. صور جنة عرضها السماوات والأرض، لأنه الصحيح أنه كان في جنة الخلد آدم وحواء ونهاهم عن شجرة واحدة، لكن شوف الشيطان خلاهم يتركوا كل هذا النعيم ويركز على هذه الشجرة. وشوف احنا الان الله أباح لنا عصير البرتقال وعصير الأفوكادو وعصير الموز وعصير والمي واللبن والحليب وعد وخربط كما يقولون، والناس يعني بعض الناس مركز على الخمر مثلا، على الشيء المحرم. مين اكثر، المحرمات ولا المباحات؟ المباحات اكثر، لانه الشيطان يريد ان يغوينا كما اغوى ابانا ادم وامنا حواء. نعم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فوسوس لهما الشيطان، يعني ألقى الشيطان إلى آدم وحواء كلاما خفيا، يعني أغواهما بالوسوسة، الله عز وجل أخطره على ذلك، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. وإحنا الآن يمكن ابنك يكون داخل البيت وفي واحد سيء من برا البيت يناديه ويغويه بطريقة ما، يمكن يرسل له رسائل معينة، واضح؟ فحصل هذا، آدم وحواء في الجنة وإبليس خارج الجنة لكن في السماء، ما زال لم يهبط إلى الأرض. مرة واحد بيقول لي لا إنه إبليس كان في الأرض، مشكلة هذه، يعني لا، لحد الآن لم يهبط إبليس إلى الأرض، واضحة هذه؟ يعني الإهباط السابق إهباط من الجنة، إخراج من الجنة، إنزال من الجنة، لكن ما زال في السماء، واضح؟ فوسوس لهما الشيطان، ونحن نؤتى يا مشايخ من قبل الجهال، نؤتى من قبل من؟ الجهال. والجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط إيش هو؟ لا أدري، يسألك واحد متى غزوة بدر؟ تقول لا أدري، لا أعلم، ماشي. تسأل واحد ثاني متى غزوة بدر؟ بقول لك السنة ثانية من الهجرة، هذا عالم. تسأل واحد ثالث متى غزوة بدر؟ بقول لك السنة العاشرة من الهجرة، هذا جاهل. جهل إيش؟ مركب ليش؟ لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، راكب راسه ماشي. وأخطر واحد الجاهل البسيط ولا المركب؟ المركب هذا أخطر شيء. ذلك هناك قصة يذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قصة توم الحكيم، سمعتم بها؟ سمعتم بها ولا أحكيها لكم؟ توم الحكيم هذا واحد جاهل جاهل مركب، قرأ الآيات والأحاديث الحاثة على الصدقة، فدعا الناس إلى التصدق ببناتهم على الشباب بدون عقد بدون مهر بدون أي شيء من هذا، واضح؟ هذا جاهل جاهل بسيط ولا مركب؟ مركب. وأيضا ذكروا أنه قرأ حديث الحبة السوداء دواء من كل داء، قرأها الحية السوداء دواء من كل داء، بيجي أبو الحسن بده دواء من عنده بيعطيه حية سوداء فقتل الناس، ذاك يذكرون على لسان الحمار، يعني هذا ذكره العلماء فلذلك نحن نذكره كما ذكروه. قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر، هذه كلمة لو أنصف الدهر فيها إشكال شرعي، ذلك قال الشيخ ابن عثيمين معلش لأنه حمار وجاهل نمررها لكن لا تجوز هي، لو أنصف الدهر كنت أركبه، يعني الحمار سيركب توم الحكيم لأنني جاهل بسيط وصاحبي اللي هو التومة جاهل مركبه، واضح؟ وذكروا هو مما أتي توم الحكيم من إيش؟ أتي لأنه أخذ العلم من الصحف، لو سمع الحديث من معلم وعالم سيسمعه كيف؟ الحبة السوداء دواء لكل داء، إيش الحبة السوداء؟ الكذحة، تسمى عندهم يعني في لغات شونيز يعني. طيب فلما أخذها قراءة الحبة، وخاصة أنه زمان ما كان يكتب النقاط، مكتوب كذا يعني حبة وحية كلها نفس الرسم بدون نقاط، فبالتالي أخذ العلم عن الكتب ولم يأخذ عن الشيوخ. يقول القائل من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من أمثاله. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما لا سيأتي إن شاء الله بعد قليل سينزل إن شاء الله نصبر قليلا ولا يا ليت إنه ما نزل هو موجود ويرانا من حيث لنا ربنا أعطاه القدرة على الاختفاء لا هو في الأرض لا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان ينصب عرشه على الماء، عرش الشيطان وملك الشياطين هذا اللي هو الراس الكبير موجود على البحر. خلينا نكمل بارك الله فيكم، اليوم خرجنا قليلا. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، يعني ألقى إليهما كلاما خفيا إبليس ليظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، يعني زين لهما الأكل من هذه الشجرة بادعاء أن النهي عن أكل الأكل من هذه الشجرة لأنهما لو أكلا لكان ملكين أو تكون من الخالدين أو كانوا من الخالدين في الجنة. فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني حلف الشيطان بالله أنه ناصح لآدم وحواء فيما يشير به عليهما، كان آدم وحواء يعني لا يعرفون أنه في أحد يحلف بالله كاذبا، لكنه هذا البعيد حلف بالله كاذبا. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فدلاهما بغرور يعني حطهما الشيطان من المنزلة التي كان فيها في الجنة بالخداع وبالغرور، فلما ذاق الشجرة يعني في بداية المعصية بدت لهما سوآتهما، ظهرت لهما عوراتهما مكشوفة آدم وحواء، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، يعني أخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة حتى يستراه عوراتهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. نهاهم الله عز وجل عن هذه الشجرة، هي شجرة واحدة ترى. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، إيش الشجرة هاي؟ لا أدري إيش فائدة يعني أي شجرة، هل تستفيد شيئا لو عرفت إيش هي؟ لا. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، يعني عدو واضح العداوة، وهو العدو الأول لبني آدم الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعادة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الله أو قال آدم وحواء ربنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا يعني بارتكاب ما نهيتنا عنه، وإن لم تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك لنكونن من الخاسرين، لأنهم أضاعوا حظهم من الدنيا والآخرة. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا الإهباط من وين؟ من السماء إلى الأرض. قال اهبطوا، مين هم؟ إبليس وآدم وحواء كله الآن نزل إلى الأرض. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. طب يعني لو كان آدم وحواء فقط، طب كيف بعضكم لبعض عدو؟ هذا زوجته، فلا بد أن يكون معهم إيش؟ الشيطان الذي هو عدو لهما. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فالعداوة الآن مستمرة بيننا وبين الشيطان إلى أن يشاء الله عز وجل من قيام الساعة. ولكم في الأرض مستقر يعني تستقرون في الأرض، ومتاع إلى حين وتتمتعون إلى أجل مسمى حتى تقوم الساعة. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال الله عز وجل مخاطبا آدم وحواء وكذلك الخطاب للذرية، قال فيها تحيون يعني في الأرض تحيون مدة حياتكم والمدة التي قسمها الله وكتبها، وفيها تموتون وفي الأرض تموتون وتدفنون ومنها تخرجون من قبوركم إلى البحر. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا اللباس ضرورة يغطي العورات ويستر السوآت، وريشة هذا لباس كمالي يتجمل به الناس، ذلك من آيات الله يعني هذا من آيات الله عز وجل ودلالاته وبراهينه الدالة على قدرته. ذلك قال قبلها ولباس التقوى ذلك خير، يعني لباس التقوى التي هي الامتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه خير من هذا اللباس الحسي. قلت لكم إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، ذلك من آيات الله يعني ذلك المذكور من اللباس من آيات الله الدالة على قدرته لعلهم يذكرون، لعلكم تتذكرون النعمة الله وتشكرونها. يعني أنزل الله عز وجل علينا يعني جعل لنا في الأرض. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يعني أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، إيش يعني؟ يعني لما تولد مثل البقرة أو تنزل نزولا من أمها، ما قال وأنزل من السماء، واضح؟ هو قال يعني الأصل وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل شيء من الله سبحانه وتعالى. كذلك هنا قد أنزلنا عليكم لباسا، يعني لا نستخرج نحن اللباس من باطن الأرض، هل يستخرج اللباس من باطن الأرض؟ يعني يؤخذ من الأشياء المرتفعة فيكون مأخوذا من جهة العلو وينزل نزولا، والله أعلم. تفضل كمل. نعم. المعنى هو فسروها هنا في المختصر جعلنا لكم لباسا ضروريا، يعني هذا معنى عام. يا بني آدم ماشي، لكن هل اللباس نزل من السماء أمطرت الدنيا لباسا؟ ماشي، ما هذا قلنا وفي السماء رزقكم وما توعدون، عن الرزق كله من اللباس وغيره نزل من السماء بأمر الله سبحانه وتعالى وقدره. طيب، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يعني لا يغرنكم الشيطان بتزيين المعصية لكم بترك اللباس الحسي، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، نزع عنهما اللباس حتى يروا عوراتهما، وكان هذا نتيجة المعصية لله عز وجل، إنه يراكم هو وقبيله، يعني إن الشيطان يرانا هو وقبيله يعني وذريته، ويشاهدوننا من حيث لا ترونهم، وأنتم لا ترونهم ولا تشاهدونهم، وعدو يرانا ولا نراه شديد المؤنة كما قال بعضهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، الشياطين جعلهم الله أولياء لمن لا يؤمن بالله، والله عز وجل جعل للمؤمنين، جعل نفسه للمؤمنين وليا، وجعل كذلك رسوله، وجعل المؤمنين للمؤمنين أولياء. نعم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فاحشة يعني أمرا بالغا في النكر كالشرك ومثلا الطواف بالبيت عراه، قال وجدنا عليها آباءنا، يعني اعتذروا بأنهم أخذوا ذلك عن آبائهم والله أمرنا بها، وقالوا كذبا أن الله عز وجل أمرهم بها، لذلك رد الله عليهم في الثانية ولم يرد عليهم في الأولى، لأن الثانية هي الكذب والأولى صحيحة. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان ولا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون، يعني ما لا تعلمون كذبا وزورا وافتراء. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قل يا محمد أمر ربي بالقسط، يعني إن الله عز وجل أمر بالعدل ولم يأمر لا بالفحشاء ولا بالمنكر، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني أمر سبحانه وتعالى بالإخلاص له وعلى وجه الخصوص في المساجد، قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، يعني ادعوا الله عز وجل وعبدوه مخلصين له في الطاعة كما بدأكم تعودون، يعني كما خلقكم من عدم أول مرة يعيدكم أحياء مرة أخرى، فالقادر على بدء الخلق من عدم يعني قادر على إعادتهم بعد إيجادهم وبعدين. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. جعل الله عز وجل الناس فريقين، فريقا هدى يعني فريقا هدى، وفريقا حق عليهم الضلالة، وفريقا وجبت عليهم الضلالة عن طريق الحق. إنهم اتخذوا الشياطين، يعني ذلك لأنهم صيروا الشياطين أولياء من دون الله، فانقادوا للشياطين والعياذ بالله، ويحسبون أنهم مهتدون ويظنون أنهم على الهداية وعلى الطريق المستقيم. نعم. يا بني آدم كلوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم، يعني البسوا ما يستر عوراتكم وتتجملون به من اللباس النظيف الطاهر، خذوا زينتكم عند كل مسجد عند الصلاة والطواف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني لا تتجاوزوا حد الاعتدال، إنه لا يحب المسرفين، الله عز وجل لا يحب أهل الإسراف المتجاوزين لحدود الاعتدال. قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل يا أيها الرسول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يعني قل يا أيها الرسول رادا على المشركين الذين يحرمون ما أحل الله من اللباس والطيبات وغيرها من المأكولات من الذي حرم عليكم اللباس الذي هو زينة لكم والذي أباحه الله عز وجل لكم؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ومن حرم الطيبات المباحات من المأكولات والمشروبات وغيرها التي رزق الله عز وجل الخلق إياها، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني إن الطيبات للمؤمنين في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، إن تلك الطيبات للمؤمنين في الحياة الدنيا وإن شاركهم غيرهم فيها في الدنيا فهي خاصة وخالصة لهم يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني في يوم القيامة لا يشاركهم فيها الكفار. كذلك نفصل الآيات، يعني مثل هذا التفصيل نفصل الآيات لقوم يعلمون يدركون، لأنهم هم الذين ينتفعون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش، وهي قبائح الذنوب، ما ظهر منها، ما كان منها ظاهرا وما بطن وما كان باطنا في السر، والإثم، وحرم كذلك المعاصي كلها، والبغي بغير الحق، يعني الاعتداء ظلما على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرم كذلك الشرك مع الله غيره مما ليس لكم حجة فيه، وكل الشرك لا حجة فيه. فهذه تكشف أن كل شرك لا حجة فيه، وليس المراد أن لها مفهوم أن هناك شركا لهم فيه سلطان وحجة وأنه حق. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وحرم عليكم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل أمة أجل، يعني لكل جيل وقرن مدة وميقات محدد لآجالهم، فإذا جاء أجلهم، إذا جاء ميقاتهم المقدر والمحدد لا يستأخرون ساعة، يعني لا يتأخرون عنه زمنا ولو قل. والساعة هي الزمن ولو قل، ليس المقصود 60 دقيقة التي عندنا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كذلك ولا يتقدمون عليها. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يعني إذا جاءكم رسل منكم من الله عز وجل لكنهم بشر مثلنا، يقصون عليكم آياتي يعني يتلون عليكم ما أنزلت عليهم من كتبي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذين يتقون الله بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى والزجر وأصلح ويصلحون أعمالهم فلا خوف عليهم فيما هم مقدمون عليهم من يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كذبوا بآياتنا، الذين كفروا وكذبوا بآيات الله عز وجل واستكبروا عنها، ترفعوا تكبرا عن العمل بها، أولئك أصحاب النار الملازمون للنار والعياذ بالله، هم فيها خالدون أي ماكثون لا يخرجون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، يعني لا أحد أظلم من هذا، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني أولئك المتصفون بذلك ينالهم حظهم المكتوب لهم في اللوح المحفوظ من خير أو شر، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، يعني جاء ملك الموت وعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، يعني قال هؤلاء لهم توبيخا أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله، قالوا ضلوا عنا، قال هؤلاء المشركون للملائكة لقد ذهبت عنا الآلهة التي كنا نعبد وغابت عنا وشهدوا على أنفسهم، يعني أقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، يعني كانوا جاحدين، لكن هذا الإقرار في هذا الوقت لا ينفع. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار قالت لهم الملائكة ادخلوا يا أيها المشركون في جملة أمم قد مضت قد خلت يعني قد مضت من قبلكم من الجن والإنس في النار يعني هؤلاء كانوا على الكفر والضلال وأنتم في جملتهم ومعهم كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة من الأمم لعنت أختها التي سبقتها إلى النار والعياذ بالله حتى إذا اداركوا فيها جميعا يعني حتى إذا تلاحقوا في النار والعياذ بالله واجتمعوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم قالت أخراهم دخولا وهم السفلة والأتباع لأولاهم وهم الكبراء والسادة ربنا يا ربنا هؤلاء أضلونا يعني هؤلاء الكبراء هم الذين أضلونا عن طريق الهداية هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار فعاقبهم عقابا مضاعفا لتزيينهم الضلالة لنا وأيضا دلالتهم إيانا على الضلال قال لكل ضعف قال الله عز وجل ردا عليهم لكل طائفة منكم ضعف نصيب من العذاب مضاعف ولكن لا تعلمون ولكنكم تجهلون ذلك ولا تدركونه وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالت أولاهم لأخراهم يعني قالت السادة المتبوعون لأتباعهم فما كان لكم علينا من فضل يعني ليس لكم علينا من فضل تستحقون به تخفيف العذاب عنكم فما كان لكم علينا من فضل فالعبرة إذن بما كسبتم من أعمال ولا عذر لكم في اتباع الباطل لأن الحق واضح وكون هؤلاء الرؤساء قد زينوا لكم الباطل ليس هذا بحجة لتخفيف العذاب عنكم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا يا أيها الأتباع العذاب مثل ما ذقناه بما كنتم تكسبون بسبب كسبكم للمعاصي والذنوب إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين إن الذين كذبوا بآياتنا بآيات الله الواضحة الجلية واستكبروا عنها تكبروا عن الإنقياد والإذعان لها واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح أبواب السماء لأعمالهم بسبب كفرهم هذا فيه أن للسماء أبواب وقد صعد النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج إلى السماوات العلى وكان هناك أبواب لها في حديث الإسراء والمعراج لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح أبواب السماء لأعمالهم بسبب كفرهم ولا لأرواحهم إذا ماتوا ولا يدخلون الجنة أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط يعني حتى يدخل الجمل وهو أعظم الحيوانات في ثقب الإبرة هل هذا ممكن؟ لا يمكن أبدا فبالتالي لن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين مثل هذا الجزاء يجزي الله عز وجل به أهل الإجرام الذين عظمت ذنوبهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهم من جهنم مهاد لهؤلاء المكذبين المتكبرين من جهنم مهاد يعني فراش يفترشونه ومن فوقهم غواش ولهم من فوقهم أغطية من النار نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لهم هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام عند قراءة القرآن إنه إذا مر بآية رحمة سأل الله رحمته آية جنة سأل الله الجنة آية فيها النار والعذاب سخط الجبار تعوذ بالله عز وجل هذا يدل على تدبر للقرآن وانتفاع بالقرآن لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش من فوقهم وتحتهم نار تلهب والعياذ بالله. وكذلك نجزي الظالمين، هذا هو جزاء أهل الظلم الذين تجاوزوا الحدود بكفرهم وإعراضهم. نسأل الله العفو والعافية. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا العمل الصالح من الإيمان لكنه أفرد للتأكيد عليه، والعمل الصالح ما اجتمع فيه الإخلاص واتباع النبي عليه الصلاة والسلام شرط قبول السعي، أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلفون من الأعمال إلا ما يستطيعونه، أولئك أصحاب الجنة، يعني أولئك أصحاب الجنة وما فيها من نعيم، وهم ملازمون لها، هم فيها خالدون ماكثون فيها أبدا. ونفعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، من تمام نعيم أهل الجنة أن الله عز وجل نزع ما في قلوبهم من البغضاء والحقد. متى يكون هذا؟ وين وين وين؟ نعم في الجنة، يعني بس يدخل الجنة بزيل الحقد من قلوبهم على القنطرة، أحسن في قنطرة مكان مرتفع قبل دخول الجنة بالصاف، والله أبو المجد سائد في شوية مشاكل دنيوية بينهم، هم من أهل الجنة كلاهما، لكن أهل الإيمان قد يحصل بينهم شيء من أمراض القلوب فيتصافون على القنطرة ثم يدخلون الجنة فلا حقد ولا بغضاء في قلوب أهل الجنة. وهذا يعني أنا أسألكم سؤال، بالله لو الجنة فيها أناس في قلوبهم أحقاد وحسد إلى آخره، إيش هذا النعيم الذي سيتنعمونه؟ لن يتنعم، لكن من رحمة الله عز وجل أنه أزال ونزع كل هذه الأحقاد. بس هنا يعني فائدة، بقول العلماء عن رجال البخاري جاوزوا القنطرة، البخاري يعني أسانيد البخاري له رجال، إيش يعني جاوزوا القنطرة؟ يعني قطعت حدود خلص، هذول جاوزوا القنطرة، يعني اللي جاوز القنطرة وين بيروح؟ على الجنة، فيش مجال للرجوع، فيش للخلف يعني، بس للأمام إلى الجنة. قال ونزعنا ما في صدورهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا سليمة حية، أن ينزع كل ما فيها من غل ومن بغضاء ومن حسد، آمين يا رب العالمين. لأنه في زماننا الصحيح قلوب امتلأت من هذه الأمراض السيئة، والله يا إخواني صف القلوب، نتعامل مع بعض لله سبحانه وتعالى، حتى لو اختلفنا ليكن اختلافنا في الظاهر، أما القلوب فهي محبة للخير فيما بيننا. ونزعنا ما في صدورهم من غل، سبحان الله، من رزقه الله سلامة الصدر في الدنيا فقد عجل له من نعيم الجنة ما عجل بقدر ما في صدره من سلام، صح؟ ومن كان سليم الصدر سبحان الله يعيش يعني عيشة هنية والله. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يعني إن أقواما يدخلون الجنة أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني كيف مثل أفئدة الطير؟ قال يعني في توكلهم على الله وأيضا في سلامة صدورهم، صدورهم سليمة. ليش أنا حمل قلبي؟ والله شوفوا إنك تحمل على ظهرك أثقال 50 كيلو 70 كيلو إلى آخره، هذا أخف من أن تحمل في قلبك الأحقاد والحسد والبغضاء. اللهم صل. ونزعنا ما في صدورهم من غل، نزع الله عز وجل ما في قلوب أولئك من البغضاء والحقد، من غل تجري من تحتهم الأنهار، وأجر الأنهار من تحتهم، من تحت قصورهم ومن تحت أشجار الجنة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، اعترفوا لله عز وجل بإنعامه عليهم أنه هو الذي هداهم، لأنه إحنا في الصلاة إيش نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، فهدانا سبحانه وتعالى. وقالوا الحمد لله الذي هدانا، يعني وفقنا لهذا العمل الصالح الذي أنالنا تلك المنزلة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنوفق من تلقاء أنفسنا لولا أن الله عز وجل وفقنا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه ولا شك، وجاءت بالصدق في الوعد والوعيد. ونودوا أن تلكم الجنة، ونادى فيهم مناد أن هذه هي الجنة، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني أعطاكم الله عز وجل إياها بسبب أعمالكم الصالحة. طيب هنا قال أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. هنا بقول بما كنتم تعملون دخلتم الجنة، والحديث بقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، كيف نوفق؟ تفضل. أحسنت، يعني هنا الباء باء السببية، تلكم الجنة التي أورثتموها بسبب أعمالكم، ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله اللي هي باء المعاوضة، يعني العمل اللي بنعمله احنا لا يمكن ان يكون ثمنا للجنة. ايش يعني؟ ما هو العمل توفيق من الله عز وجل، توفيق من الله سبحانه وتعالى، ونحن في نعم عظيمة لا نقدر على شكر الله عز وجل. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا عشيرا ولا عشرا من العشر، لا يمكن ان نبلغ شيئا من نعم الله عز وجل علينا. واضح؟ لذلك الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني الجنة ليست أو العمل ليس ثمنا للجنة وليس عوضا عن الجنة. عمل إيش؟ توفيق من الله سبحانه وتعالى، كل شيء من الله سبحانه وتعالى. ذلك الصحابة كانوا يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، كل من الله سبحانه وتعالى. وأيضا عفوا نقطة أخرى، بارك الله فيك، دقيقة نقطة أخرى، وهي أنه أيضا يقال أنه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني منازلكم في الجنة بحسب أعمالكم، ودخول الجنة ابتداء برحمة الله سبحانه وتعالى. وأظن هذا المعنى ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. نقف هنا إن شاء الله، نكمل بعد صلاة المغرب، وجزاكم الله تعالى خيراً.